هاي طارق الدخي من السوايب يسلم عليكم. وعليكم السلام. أخذنا منه سؤال اليوم. قال: شخص حصل منه مسألة تحريم حلال تحريم حلال ونسي نص المسألة، إذا كان معلوم من الدين بالضرورة أم لا، ما حكمه؟ تتشاهد احتياطا. ثم لو لم يتشهد هو مسلم حسب الظاهر، حسب الظاهر مسلم، لأنه ما تأكد وقوع الكفر منه. الإنسان إذا فقط تأكد الكفر منه يكفر. إذا تأكد حصول وقوع الكفر منه ثم قال أبقى هكذا بدون رجوع إلى الإسلام، هذا يظل كافرا. من أراد الرجوع إلى الإسلام يرجع؟ نعم، لما يريد الرجوع إلى الإسلام فيتشهد دخل في الإسلام.